وفيت أنوار مهما بنوك أرخصوك باعك التجار والصادر زيتونك وأحرق الأشجار تمسك بحبلك في لجة الأفكار وقوي قلبك إذا ما أرجف الأشرار حافلوا